السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا صلاح؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا ادم بيه. قاعد بره كده لسه عادي، كهربا قطعة زي ما انت ما شايف، والجو حر جوه، فقلت ايه يعني اخرج اشم شوية هوا. يا دي النيلة، النور قطع، ده الواحد تعب من كتر ما بيطلع السبع على رجليه. الله يعينك. وبعدين انت عارف ميعاد قطع الكهربا، ابقى تعالى بدري شوية. ده على اساس ان هو بمزاجي، مش على ما بخلص الشغل وارجع. ربنا يقويك. يوه، وادي الموبايل كمان، هو كمان فصل. قوم يا صلاح، قوم ادي الكشاف بتاعك من جوه. لا انا مش قادر، اطلع من غير كشاف. انت بتقول ايه؟ هطلع السبع في الضلمه دي؟ وبعدين ايه مش قادر دي؟ انت الاوضه بتاعتك خطوتين من جوه المدخل. والله ما ادري يا استاذ ادم، وبعدين لو دخلت جوه ام العيله هتاكل دماغي وانا ما صدقت اخلص منها. اطلع عراج، اطلع، الحكايه مش مستاهله. ماشي يا صلاح ماشي، بس خد بالك بقى، انا لن انسى لك هذا الموقف. بسم الله وعلى بركة الله. نبتدي الحلقة. بسم الله. هذه الحلقة هي قصة مستوحاة من احداث حقيقية حدثت بالفعل، ويلا بينا نبتدي الحلقة. بسم الله. سبت صلاح وانا متغاظ ودخلت المدخل. انا اللي غلطان، ليه ما شحنتش التليفون بتاعي في الشركة بدل ما تزل الواحد زي ده؟ ماشي يا صلاح، حل ليك يوم يا صلاح، والله ما احلك ساعتها. طب هطلع ازاي انا كده؟ ما هتعمل ايه يعني؟ هتقعد ساعتين كده في الشارع؟ ما بدهاش بقى، لوش لحد لما توصل. الولاعة صحيح، الولاعة فيها كشاف، انا ازاي نسيت الموضوع ده؟ طلعت الولاعة من جيبي ونورت الكشاف. هو صحيح نوره ضعيف شوية، بس هو أحسن من مفيش. عديت الدور الأول والتاني، وفي الدور التالت بدأت أحس إن أنا بنهج. الله يخرب بيت السجاير وسنينها، اجمد كده يا آدم، أمال هتعمل إيه بقى في الجواز؟ مش قادر بصراحة، مش قادر، أنا هقف هنا رايح شوية. كنت واقف في الدور الرابع، وبالمناسبة الدور ده التلات شوية اللي فيه لسه ما تشطبوش، يعني على الطوب الأحمر. سندت ظهري على دربزين السلم وأنا بنهج بصوت مسموع. معرفش ليه حسيت الدنيا بقت برد، ولا يمكن عشان الواحد جسمه سخن مع نسمة الهواء اللي جاية من الشقة دي، حس بلسعة برد ولا إيه، مش عارف، بس حسيت إن في برودة في المكان، وعشان كده قررت إن أنا أتحرك وأطلع فوق. لكن الأول لما تعدلت وحطيت رجلي على السلمة سمعت صوت. آدم آدم. بصيت ناحية مصدر الصوت بتلقائية، ما شفتش حاجة. وجهت كشاف الولاعة وساعتها برضو ما شفتش حاجة. لفيت وشي تاني للسلم عشان أطلع، والتاني مرة سمعت الصوت. رايح فين يا آدم؟ تعالى. حاولت ما اهتمش وأطلع فوق، بس الصوت كان فيه نغمة غريبة، صوت مريح للودن بيشدك ناحيته، وعشان كده لقيتني بلف جسمي ناحية الصوت اللي كان جاي من الشقة اللي على شمال السلم. مشيت بخطوات حذرة وانا بحاول اشوف اي حاجة على نور كشاف الولاعة، واللي بالمناسبة كان لونه ازرق، وده كان مخلي اضاءته اوحش بكتير. ومع خطواتي كنت سمع نفس الصوت بيقول لي قرب قرب كمان يا ادم، قرب عشان تشوف. استغربت وسألته باندهاش، اشوف ايه؟ تشوف اللي هم ما كانوش شايفينه، تعرف الحقيقة اللي غايبة عن الكل. حقيقة ايه؟ مع السؤال ده كنت واقف قدام باب الشقة بالظبط، او عشان اكون دقيق قدام فتحة باب الشقة، ما هو ما كانش فيه باب للشقة من اصله. وبرغم وجودي قدام فتحة الباب، ورغم ان الصوت قرب جدا مني، بس برضو ما كنتش لسه قادر اشوف اي حاجة، لحد لما مرة واحدة لقيت باب حديد، معرفش ظهر امتى ولا حتى ازاي. مدت ايدي عليه بحذر، وفجأة شفته قدامي. ظهر من العدم، صرخ صرخة مرعبة في وشي، صرخة بسببها رجعت لورا وقعت على الارض. لما وقعت رميت الولاعة، وهنا الدنيا ضلمت اكتر. حاولت ادور عليها جنبي بس ما لقيتهاش، وساعتها قررت ان انا هقوم اجري لحد شقتي، وفعلا قمت. لكن مع اول خطوة اكتشفت ان الباب الحديد بعد ما كان عند الشقة بقى قدامي. ازاي؟ يعني ايه؟ انا اتحبست هنا؟ صرخت بكل ما فيا من خوف ورعب. بس وقتها سمعت صوته جاي من ورايا: اصرخ زي ما انت عايز، محدش هنا هيسمعك، انا بس اللي اقدر اسمعك. رديت عليه وانا على وشك العياط ومن غير ما الف وشي ناحيته: يعني ايه محدش هيسمعني؟ وازاي انت بس اللي تقدر تسمعني؟ عشان انت بقيت في العالم بتاعي، مملكتي. انت عايز مني ايه؟ عايزك تشوف الحقيقة، عايزك تعرف اللي كتير مش عارفينه. حقيقتي؟ تعالى تعالى وانت تشوف بنفسك. انا ملحقتش اكمل كلامي، لقيته مسك ايديا. ساعتها حسيت بنار قايده في جسمي كله، ومع مسكته لايدي مشي بيا ناحيه الشقه مره تانية. المره دي كنت قادر اشوف بوضوح. الشقه كان لها باب مقفول زي اي باب عادي. اول ما وصلنا قدامه لقيته اتفتح لوحده، وبمجرد ما اتفتح شفت زي نور ابيض جاي من جوه، ومعاه كنت سامع صوت اطفال بيضحكوا. وقفت مكاني، وساعتها الكيان ده قال لي بصوته الغريب: كمل كمل عشان تعرف الحقيقة. بصيت له وانا ميت من الخوف، وبعدها كملت طريقي. دخلت من باب الشقة ولسه صوت الاطفال في ودني. قدامي كان في حمام صغير بابه مفتوح، وعلى اليمين كانت الصالة. بصيت فيها لقيت واحد قاعد على الكنبة وبيتفرج على التلفزيون. قربت منه بهدوء، واضح ان هو ما كانش شايفني. التلفزيون قديم جدا وشغال على فيلم من التسعينات. قربت من التلفزيون وانا بحاول اشوف اسم الفيلم، بس فوقت على صوت الراجل وهو بينده بصوت عالي: فين الغدا يا ميمو؟ بصيت له لقيته بيبص ناحية باب الشقة، ومع بصيته سمعت صوت جاي من بعيد. كان صوت واحدة ست: 5 دقايق يا حبيبي والاكل يكون جاهز. تمتم الراجل بكلام سمعته بالعافية. مش عارف الواحد جعان كده ليه النهاردة. مكنتش فاهم مين دول اصلا ولا انا بشوفهم ليه، وزي ما يكون الكيان ده سمع اللي بيدور جوايا. وعرفت ده لما لقيته بيرد عليا: ما تستعجلش، هتعرف كل حاجة في وقتها، كمل كمل وانت هتفهم. ومع نهاية جملته الراجل اللي كان قاعد على الكنبة ده اختفى، واختفى معاه كل حاجة. ولقيت فجأة الديكور بيتغير من حواليا. العفش بقى شكله اجدد شوية، بس برغم كل ده المكان بقى فاضي مفيهوش حد. لفيت حواليا باستغراب، وقبل ما اسأل الكيان اللي جنبي سمعت صوت جاي من جوه. مشيت ناحية الصوت، كان في طرقة طويلة فيها 5 بيبان، وكان في نجفة منورة الطرقة. اتقدمت بخطوات بطيئة. أول باب على يميني كان باب المطبخ، بصيت فيه ولقيته فاضي ومفيهوش حد. وعلى شمالي كان في باب مقفول، قربت منه وساعتها سمعت صوت 2 بيتخانقوا. قربت من الباب ومديت ايدي على الأكرة، بس قبل ما افتحها لقيت حد بيشد بنطلوني. لفيت وشي وقتها لقيت طفلة صغيرة: عمو هو بابا وماما بيتخانقوا ليه؟ دققت في ملامحها ورجعت لورا من الخوف. البنت كان شكلها مرعب، نص وشها محروق، عينيها الشمال مش موجودة في مكانها، وفستانها كمان كان لونه اسود. فضلت باصص لها لثواني وانا متسمر في مكاني، لحد لما لقيتها بتقرب مني مرة تانية، وساعتها رجعت لورا وانا بقول لها: خليكي مكانك. عمو انت خايف مني؟ لا يا حبيبتي مش خايف منك، بس ارجوكي بلاش تقربي. ما تخافش يا عم، انا مش هعمل لك حاجة، انا بس عايز اعرف بابا وماما بيتخانقوا ليه. كانت بتقول جملتها دي وهي بتقرب اكتر، فغصب عني صرخت فيها وقلت لها: قلتلك خليكي مكانك ما تقربيش. ملامح وشها اتبدلت لملامح غضب، وساعتها لقيت عينيها بينزل منها دم. وفجأة صرخت في وشي صرخة مرعبة جدا، وقعت معاها على الأرض وأنا بصرخ بهستيريا: ما تقربيش، قلتلك ما تقربيش. معرفش ايه اللي حصل بعد كده، بس لما فقت لقيت نفسي نايم على الأرض، ومن مكاني شفت رجلين واقفة جنبي بالظبط. ومع زورهم سمعت صوت حد وبيقول: حلوة الشقة يا أستاذ مبروك. ما أنا قلتلك يا أستاذ علي الشقة دي لقطة. عندك حق، هي لقطة فعلا، بس لو صاحبها بس يرضى ينزل الإيجار شوية تبقى فل قوي. والله يا حضرتك اتكلم معاه وحاول تقنعه. أكيد هحاول أقنعه، ثم أنا هقعد في الشقة لوحدي، يعني لا معايا عيالي يبوظوا الشقة ولا هعمل أي مشاكل. مفهوم طبعا، بس دي حاجة بينك وبينه بقى، أنا عملت اللي عليا وجبتلك الشقة. ماشي يا أستاذ مبروك، يلا بينا نقعد مع صاحبها. اتفضل يا أستاذ علي. اتحركت الرجلين من جنبي ومعاها رفعت جسمي من على الأرض، وشفت الاتنين وهم خارجين من الباب اللي اتقفل بعدها. قمت من على الأرض ومشيت ناحية باب الشقة عشان أخرج، بس قبل ما أوصل له لقيته اتفتح لوحده، وسمعت صوت ضحك. بعدها دخل راجل ومعاه واحدة، ده الراجل اللي شفته لما دخلت الشقة، ودي أكيد الست اللي كان بينده عليها عشان الغدا. دخلوا الاتنين من باب الشقة وقفلوا وراهم. صوت ضحكهم كان عالي جدا، وفجأة الست دي سألته: انت متأكد ان مراتك مش هترجع النهاردة؟ لا طبعا، ما زمان قاعدة مع امها وبتشكلها الهم. ضحكت الست ضحكة عالية وهي بترد عليه: شكلك مطلع عينيها. هي اللي ست نكادية وش فقر. اهو انتوا الرجالة دايما كده بتجيبوا العيب علينا. لا لا لا، عليكوا ايه؟ ثم انت منهم ولا ايه؟ لا يا اخوي، انا لا منهم ولا منكم، انا ما بحبش وجع الدماغ، انا عايشة مع حالي. طب ايه، هنفضل نتكلم في الموضوع ده كتير ولا ايه؟ بعد الجملة دي مشيوا الاتنين، وفضلت متابعهم لحد لما اختفوا من قدامي. ما كنتش فاهم حاجة، بس فجأة سمعت صوت باب الشقة بيتفتح، ولقيت واحدة داخلة وبين عليها السعادة. قفلت الباب بهدوء وهي بتقول بصوت واطي: زمانه نايم دلوقتي، مش هيصدق نفسه لما يعرف. وقتها انا قلت في سري: امال دي هتبقى احلى مفاجأة. مشيت الست خطوتين ناحية اوضة من الاوض، وانا مشيت وراها بحماس. كنت مستني اشوف رد فعلها لما تعرف ان جوزها بيخونها وان معاه واحدة تانية جوا الاوضة. وصلت الست لباب الاوضة وحطت ايديها على الاكرة لثواني، كنت مستنيها تفتح الباب. انا مش عارفة هبلغه الخبر ده ازاي. لما قالت كده لقيتني برد عليها بصوت مسموع: والله انا اللي مش عارف هتعمل ايه لما تفتح الباب. ضغطت على الاكرة وفتحت الباب. النور كان مقفول. مدت الست ايديها وفتحت النور، وساعتها شفت جوزها نايم في السرير، بس ما كانش معاه حد. ازاي؟ امال البنت راحت فين؟ وقفت الست لثواني عند الباب، بعدها قربت من السرير وقعدت جنب جوزها وهي بتصحيه: مدحت يا مدحت. ايه يا ما، في ايه؟ قوم يا حبيبي. لا سيبيني انام شويه، انا سهران طول الليل امبارح في الشغل. قوم، عايز اقولك على حاجه مهمه. حاجه ايه بس؟ انا حامل. مع الجمله دي لقيت مدحت اتنفض من السرير وهو بيدعك عينيه، وبعد كده بصلها بارتباك وقال: حامل ازاي يعني؟ هو ايه اللي ازاي؟ لا مش قصدي، قصدي يعني انت متاكده ان انت حامل بجد؟ ايوه متاكده. رحت للدكتور يعني وهو اللي قالك كده؟ لا ما رحتش لسه، بس انا عملت اختبار والنتيجه بتقول ان انا حامل. رجع مدحت بظهره على السرير، وده بعد ما اتغيرت ملامح وشه. ربنا يستر وما يطلعش زي كل مره. لا انا المره دي متاكده. ما انت كل مره بتبقي متاكده، بقالنا 5 سنين على الوضع ده. اتبدلت ملامح الفرحه اللي على وش ماها لملامح حزن. انا كنت فاكره انك هتفرح لما تعرف. مش لما نتاكد الاول؟ انا حاسه ان ربنا هيعوضنا خير ان شاء الله. يا مسهل. مدحت، هو انت بتحبني ولا بدات تكرهني؟ يا دي النيله، بدانا بقى. قال الجملة دي وأمن على السرير ودخل الحمام اللي في نفس الأوضة. قامت مها من مكانها ومشيت وراه لحد لما وقفت على الباب. أنا عارفة إن أنت بدأت تكرهني عشان موضوع الخلفة، بس أنت عارف مش بإيدي. لا وكمان عارف إن أنا بحبك قد إيه. ما أنا لسه صاحي ومش قادر أدخل في المناقشة دي بعد إذنك. كان مدحت بيرد عليها وهو من جوه الحمام بصوت عالي. بعد كده مها رجعت وقعدت على السرير. مش عارفة اعمل لك ايه بس عشان ترضى. انا عارفة ان نفسك في ابني يكبر قدام عينيك وتفرح بيه، بس انا غصب عني مش قادر احقق لك الحلم ده. فتح مدحت الباب وتقريبا كان سامعها، وعرفت ده لان هو اول لما خرج قال لها: يا حبيبتي انا مش عايز ولاد، انا عايزك انتي وبس. محتاج اقولها كام مرة عشان تفهمي ان انا بحبك انتي، انتي وبس. يعني انت فعلا بتحبني يا مدحت؟ يا ستي والله العظيم بحبك. اقولك على حاجة، احنا نتبنى طفلة عشان تشيل الموضوع ده من دماغك وهو يملى عليك البيت. لا انا مش عايز اتبنى حد، انا عايز ابن منك. ونعملها ازاي دي بقى؟ ما اعرفش، بس انا مش هربي عيال غيرنا، ولو ربنا مش رايد يبقى خلاص كفايه عليا انت. ما انت بتربيني فعلا. ماشي يا حبيبتي، ممكن البس بقى عشان اروح الشغل. في اللحظه دي الاتنين اختفوا فجاه، اختفوا من قدامي، ولقيت الاوضه فاضيه ما فيهاش اي حد غيري. كنت واقف مستغرب من اللي انا شفته، ازاي مدحت كان لوحده لما مها دخلت عليه؟ انا متاكد ان البنت كانت معاه، وبعدين بيقول لها امبارح بالليل، ده معناه ان في ليله كامله عدت. امتى وازاي؟ مش عارف. قبل ما الاقي الاجابه لسؤالي ده سمعت صوت جاي من بره، لفيت وشي وخرجت من الاوضه، مشيت ناحيه مصدر الصوت، كان جاي من الصاله. لما وصلت هناك شفت مها قاعده على كنبه الانتريه، بس الغريبه بقى ان هي كانت بتتكلم مع نفسها او مع حد انا مش شايفه. لا مدحت مش ممكن يعمل كده، انا عارفه جوزي كويس، مش ممكن يخوني. انت مالك؟ ارجوك ابعد عننا وسيبنا في حالنا، انا وجوزي بنحب بعض. لا لا، موضوع الخلفه ده مش في دماغه، هو قال لي ان هو مش بيفكر يتجوز عليا. مش عارف هي بتكلم مين، بس فجاه لفت وشها ناحيتي ولقيتها بتبصلي بعيون مليها الدموع. بصيت حواليا يمكن تكون بتبص لحد تاني، لكن ما كانش في حد. معقول تكون شايفاني؟ ومع نظراتي ليها قامت من مكانها ومشيت ناحيتي. ارجوك ارجوك قول له يسيبنا في حالنا، خليه يخرج من دماغي، انا ما بقتش قادر استحمل صوت اكتر من كده. اتاكدت ان هي بتكلمني انا، بس مين ده اللي بتطلب مني ان انا اخليه يسيبها؟ مين اللي مش قادر تستحمل صوت اكتر من كده؟ ومع تفكيري قربت مني اكتر ووقفت قدامي. انا عارفه انه بيخوني، بس مش عايز اصدق، عشان انا لو صدقت هموت. لفت وشها بعد كده واتكلمت بصوت عالي: بس هو مش عايز يسيبني في حالي، عايزني اقتله، عايزني اموت الحاجه الوحيده الحلوه في حياتي. بصيت لي مره تانيه قبل ما تقول بصوت ضعيف: مدحت معاه حق، انا اتجننت. الصوت ده مش عايز يفارقني، بيقول لي على كل حاجه مدحت بيعملها، بيخرج فين، بيخرج مع مين، بس انا بعمل نفسي مش واخده بالي ولا كاني عرفت حاجه. المشكله بقى ان انا لما بعمل كده الصوت ده بدا يعذبني، ودلوقتي بيخيرني بين ان انا اقتل مدحت او اقتل نفسي. قربت مني اكتر وقالت بهمس: تفتكر اخطر مين؟ بلعت ريقي بصعوبه وانا بحاول ارجع خطوه لورا، بس كانت بتقرب كل لما بحاول ابعد. وفجاه صرخت في وشي صرخه عاليه: تفتكر اخطر مين؟ وقعت على الارض وما حسيتش بنفسي. ما عرفش عدى وقت قد ايه لما فقت على صوت جنبي، رفعت راسي ببطء. ساعتها لقيتني في مكاني، كنت في الصاله، والصوت كان صوت التلفزيون، او بالتحديد كان صوت مذيع. مباراه النهارده لا تحتمل القسم على الاتنين، لان زي ما احنا عارفين مباريات الكؤوس لازم يبقى فيها فايز وفيها مهزوم، فيا ترى مين اللي هيقدر يحسم المباراه؟ الاهلي بنجوم الكبار ومثلث الرعب المعروف بركات ومتعب وفلافيو، ولا الزمالك اللي بيعتمد في تشكيلته النهارده على الصفقات الجديده واللي ابرزها طبعا حسين ياسر المحمدي؟ خلونا نتابع ونشوف. لفيت وشي وشفت مدحت قاعد قدام التلفزيون، كان متابع الماتش بتركيز شديد قوي وجنبه طبق لب. بصيت له لثواني باستغراب، وقبل ما اتحرك حسيت بحركه جنبي، كانت مها جايه من ورايا. عدت كده كأني مش موجود لحد لما وصلت عند مدحت ووقفت قدامه. ممكن اعرف مين سهى دي يا بيه؟ زقها مدحت بهدوء كده بعيد عنه: تعالي كده بس شوية يا حبيبتي عشان الماتش. مفيش ماتش، انا عايز اعرف مين سهى دي. عميلة عندي في المكتب، ممكن بقى تيجي كده شوية عشان اتفرج على الماتش؟ قعدت معها جنبه وقالت له بغيظ: وعميلة عندك في الشغل بتبعت لك رسائل ليه؟ رد عليها مدحت من غير ما يبص لها، كانت بعتالي عشان تأكد عليا ميعاد الجلسة. يعني دي واحدة جالك عشان تطلقها من جوزها؟ بالظبط كده. وناوي تتجوزها بقى بعد ما تطلقها منه ولا ايه؟ سكت مدحت وما ردش عليها، وفجأة التلفزيون اتقفل. ساعتها لف وشه وبصلها، وقبل ما يتكلم قالت له: رد على سؤالي. كتم مدحت غيظه الواضح جدا على وشه وقال لها: سؤال ايه يا حبيبتي؟ ناوي تتجوزها بعد ما تطلق من جوزها؟ حبيبتي، انا لو اتجوزت كل واحدة بطلقها من جوزها ما كانش زماني اصلا قاعد معاك دلوقتي. يعني انت كمان ممكن تعمل كده؟ ما بعد اذنك شغل التلفزيون وخلينا اتفرج على الماتش. لا مفيش ماتشات الا لما اعرف مين سوها دي الاول، وفي ايه بينك وبينها؟ قلتلك عميل عندي في المكتب ومفيش بيني وبينها اي حاجة. انت بتكذب وانا عارفة انك بتكذب. يوه مش هنخلص بقى احنا، انا عارف مش هنخلص. قامت معها من جنبه ورزعت الريموت على الكنبة بغيظ. اما مدحت ففضل باصص في الفراغ قدامه، لكن مرة واحدة لقيته لف وشه ناحيتي وقال لي: ايه رأيك؟ شفت اللي انا عايش فيه؟ سكت. انت فاكر ان انا بخون ما مش كده؟ هزت دماغي بالاجاب، وساعتها اتكلم وقال: ما حصلش، انا عمري ما خنت معها. اللي انت شفته ده كان عقلها او الكيان اللي هي بتسمعه. انت دخلت العالم اللي هي دخلته، والكيان ده وراك نفس اللي هو وراه لها. حاول يقنعها ان انا بخونها وان انا دايما في علاقة مع واحدة غيرها، بس الحقيقة ان انا عمري ما حبيت ولا هحب غير ماها. انا استحملت شكها فيها سنين طويلة اوي، كنت مقدر الحالة النفسية اللي هي فيها. اهو بقول لي يمكن عشان ما بتخلفش فدايما شايفة ان انا ممكن اتجوز عليها او ان انا اعرف واحدة تانية. لكن بعد فترة اكتشفت ان حالة ماها بتتدهور للأسوأ، بقت تقعد مع نفسها وتفضل سرحانة، ولما اكلمها ترد بردود غريبة جدا كأنها ما كانتش سمعاني اصلا. واحدة واحدة بدأت تدور في موبايلي وتشم هدومي لما ارجع، وساعات كمان كانت بتكلم ستات من اللي بيشتغلوا معايا وتطلب منهم يراقبوني وانا في المكتب. ما كنتش عارف اعمل معاها، حقيقي كانت صعبانة عليا، وفي نفس الوقت كنت خايف من اليوم اللي ممكن تعمل فيه حاجة في نفسها. بس انا ما كنتش اصور ابدا ان هي ممكن تعمل كده. لما وصل لهنا سألته بلهفة: طب وهي عملت ايه؟ في اللحظة دي الدنيا ضلمت، والكيان ده ظهر قدامي من تاني، وفي لحظة ظهوره قال بصوت مسرحي: الحكاية ما انتهتش، بس الفصل الاول انتهى. طب ومها عملت ايه؟ هتعرف بس مش دلوقتي. وليه مش دلوقتي؟ كل حاجة في وقتها احسن، ما تستعجلش، خلينا نشوف علي يا ترى حصل له ايه. اختفى الكيان من قدامي، ومع اختفائه رجعت الاضاءة للمكان، وساعتها الديكور اتغير وشكل الصالة كمان اختلف. العفش شكله بقى اجدد، لونه مختلف عن العفش اللي كان موجود، حتى التلفزيون اتغير وبقى مكانه شاشة جديدة. وقفت ابص حواليا يمين وشمال لحد لما فجأة سمعت صوت الباب بيتفتح، وبعدها سمعت حد بيدندن. دخل اللي كان بيدندن وبيتكلم ده، وساعتها اكتشفت ان هو علي، الشاب اللي كان بيتفرج على الشقة مع الرجل الغريب. دخل علي من الباب وحط الشنط اللي كانت في ايده على جزامة في وش باب الشقة. بعد كده دخل الانتري وقلع الجاكيت ورماه على كرسي الانتري وقعد على الكنبة. كل ده ومحسش بوجودي. يا ترى لسه مش قادر يشوفني زي مدحت ومها في الاول؟ مكنتش قادر اجاوب على السؤال ده، بس هعرف بعد شوية اذا كان شايفني ولا لا. بصيت عليه كان بيقلب في الموبايل وهو بيكلم نفسه: حلو محدش اتصل خالص، احسن برضه، اه الواحد يرتاح شوية بقى من صداعهم. رمى الموبايل جنبه على الكنبة، وبعدها فتح الشاشة وشغل الاغنية اللي كان بيرددها وهو داخل من باب الشقة. بعد كده امن مكانه ودخل جوه قبل ما يرجع، وفي ايده شوية اطباق. بدأ يفضي الاكل من الاكياس في الاطباق، باين من الاكل اللي هو جايبه ده انه عايش لوحده. فضل علي ياكل لحد لما فجأة لقيته ساب الاكل كله من ايده، وبدأ يردد مع الاغنية اللي كانت شغالة. ولع سيجارة من العلبة اللي كانت معاه ونفخ دخانها في الهواء. مسك تليفونه وقلب فيه شوية قبل ما يرن على رقم معين. كنت واقف وراه وشفت الرقم اللي متسجل باسم حبيبي، لكن الغريب هنا ان هو ملحقش يرن والمكالمة قفلت. وساعتها لقيته بيقول لنفسه باستغراب: وكمان انت اللي عامله لي بلوك، مش عارف الواحد عمل ايه في حياته يا رب عشان يحب واحدة زيك. كنت حاسس بالشفقة عليه مع اني مش عارف ايه اللي حصل اصلا ولا حتى عارف هو بيتكلم عن مين، بس تعاطفت معاه بشكل سريع. لكن ده قبل ما اخاف منه وارجع لورا لما سمعته بيقول لي طبعا انت نفسك تفهم ايه اللي حصل. رجعت لورا خطوتين، ما كنتش قادر احدد اذا كان بيكلمني ولا بيتكلم مع حد تاني، بس لما لف وشه وبص عليا اتاكدت ان هو بيكلمني وانه شايفني زي ما اللي قبله كانوا شايفيني. ووسط نظراته ليا كمل كلامه وقال لي اقعد وانا احكي لك كل اللي حصل من الاول. اترددت لثواني بس الفضول خلاني اقعد على الكرسي قدامه عشان اعرف الحكايه. واول لما قعدت ولع سيجاره تانية وقال لي كانت اجمل بنت شفتها في حياتي، او يمكن انا كنت فاكر كده وقتها. مشكله الحب ان مرايته عاميه، ما بتخليناش ابدا نشوف اللي قدامنا على حقيقته، بتورينا احلى ما فيه وبتخبي عننا عيوبه. ولو تفضل بقى مغميانا لحد لما نقع، بعدها المرايه دي بتتكسر وبتظهر الحقيقه، بس للاسف بتكون انت كمان اتكسرت والوقت فات. عشان كده مرايه الحب خلتنا اشوف جميله احسن واحده قابلتها، خلتني اتعلق بيها لدرجه ان انا ما كنتش متخيل حياتي اصلا من غيرها. كانت زميلتي في الجامعه، قابلتها في سنه رابعه، حبيتها من اول مره اتكلمنا فيها، حبيت فيها حاجات كتير قوي زي روحها الحلوه، حبها للمغامره، كمان حبيت جرأتها في بعض الاوقات، كانت بتحب تجرب حاجات ممنوعه اللي في سننا، مش حاجات عيب يعني عشان دماغك ما تروحش لبعيد. المهم ان انا شفت فيها الانسانه اللي انا بتمناها. وبعد الكلية تقدمت عشان اخطبها، بس يومها بقى ابوها صدمني لما قال لي والله يا علي يا ابني انت باين عليك انسان طيب وابن ناس، بس سامحني يعني انت لسه متخرج جديد والمستقبل قدامك طويل. تسلم يا عمي، انا عارف ان انا لسه ببدأ حياتي، بس صدقني انا هعمل كل حاجة عشان خاطر جميلة. كل حاجة يا ابني؟ في حد في الزمن ده بيعمل كل حاجة؟ خلينا نتكلم كلام واقعي شوية. انت عندك شقة؟ لا ما عنديش. طب تقدر تجيب شقة في خلال قد ايه؟ هجيب شقة منين يا حاج؟ احنا يعني ان شاء الله يعني لو حصل نصيب هنتجوز في شقة ايجار. ايجار؟ طيب ما علينا، تقدر تجيب ده في حدود كام جرام؟ ولا بلاش يا سيدي نحدد، تقدر تجيب بقد ايه؟ والله يا عمي هو كل اللي متاح معايا دلوقتي حوالي 10,000 يعني. ودول هتجيب بيهم ايه؟ زي ما الناس بتجيب يا عمي، وبعدين ان شاء الله يعني انا هشتغل وهعمل لها كل اللي هي عايزاه. مفهوم، بس برضو المبلغ ده قليل. في اللحظه دي بصيت على جميله اللي لقيتها بتقول لي انا منار بنت خالتي لسه جايبه ذهبها الشهر اللي فات ب30,000 جنيه، ويا دوب جابت شويه حاجات قد كده، ال10,000 دول هيجيبوا ايه يعني؟ رفعت حواجبي باستغراب، ما كنتش مصدق اللي هي بتقوله، بس برغم كده لقيتني بقول لهم خلاص انا ممكن اجيب اللي معايا دلوقتي والباقي نبقى نجيبه في الشبكه وقت الفرح يعني. ورد عليا ابوها بعد ما بصلها وقال لي اذا كان كده ماشي، وهو الباقي بقى نبقى نكتبه في القايمه. باقي ايه يا عمي؟ مش انت هتجيب بال10,000 دلوقتي؟ وهجيب في الشبكه يعني، هتجيب زيهم او اكتر شويه، وكده يبقى لسه في باقي حوالي 50,000 جنيه كمان، ودول بقى نبقى نكتبهم في القايمه. سكت شويه وبعد كده قلت له خلاص اللي تشوفوه. طب قول لي بقى يا علي، هتقدر تجيب عفش بكام؟ مش عارف والله، اللي ربنا يقدرني عليها اجيبه لها. ردت جميله بالنهاش وقالت يعني ايه يا علي، احنا مش متفقين وانت ايه اللي هجيب لك اللي انت عايزاه؟ ايوه يا جميله، ما انا هجيب لك اللي انت عايزاه طبعا، بس انا مش عارف احدد رقم بالظبط. لا انا عفش مش هيقل عن 150,000 جنيه. ليه يا؟ مش كتير شويه الرقم ده؟ لا ده يدوبك. ما كنتش عارف اتكلم، وحقيقي كنت مصدوم ان جميلة هي اللي بتتكلم في الحاجات دي. انا كنت عامل حساب ان هي هتقف جنبي في موقف زي ده، وهي اللي هتخلي ابوها يتنازل عن طلباته. المهم ان انا وافقت على كل طلباتهم يومها، ما اعترضتش على اي حاجة. بس لما خرجت من عندهم ونزلت الشارع بدأت افكر مع نفسي وانا ماشي، هتعمل ايه يا علي في الوقعة دي؟ مش عارف، بس انا مش هينفع اسيب جميلة. يا ابني ده كانت ضدك مع اهلها. هي مش ضدي قوي يعني، هي برضو بنت ومن حقها تطلب اللي هي نفسها فيه، لكن تطلب بالمعقول يا عالي، مش الطلبات العجيبة اللي هي طلبها دي. طب انت هتجيب منين طلبات الهانم بقى؟ ربنا يقدرني، انا هحاول اعمل كل اللي في وسعي، لازم اساعدها. مغفل؟ لا مش مغفل. وبس من بعد الليلة دي بقى وانا حياتي اتقلبت. نزلت دورت على شغل واشتغلت في نفس اليوم، بس الشغل اللي نزلته مش هيكفي الطلبات اللي طلبوها مني، خصوصا بقى ان انا اتفقت على مهلة سنتين، عشان كده نزلت شغلانة تانية. والغريبة بقى ان انا برغم كل اللي عملته كنت مستني الاقي من جميلة رد فعل مختلف. يعني كنت مستنيها الاقيها اخر اليوم تقول لي كلمة حلوة تنسيني تعب اليوم كله، او اسمع منها كلام تشجعني بيه عشان اكمل، لكن لقيت العكس. انا وجميلة بقى بينا فجوة كبيرة جدا، فجوة بتوسع مع الايام. كل لما اكلمها بالليل الاقيها بتهرب مني بحجج سخيفة قوي. تخيل ان انا في يوم رجعت من الشغل بالليل وفضلت ارن عليها كتير قوي، ولما ردت عليها لقيتها بتقول لي في يا علي، مش رنيت مرة واتنين وانا مردتش؟ ايوه مردتش ليه؟ بتفرج على المسلسل يا اخي، هخلصه واكلمك، باي. قفلت السكة من قبل حتى ما رد عليها. كنت مصدوم يومها من اللي عملته. وبس كل يوم بقى الفرق بيننا كان بيزيد، بس عادي، كنت بقول يمكن عشان انا مسحول في الشغل وبعيد عنها فبتدور على اي حاجة تسليها. لكن مرة واحدة بدأت احس احساس تاني. جميلة بعيدة زي عادتها، بس المرة دي بعيدة بشكل مختلف، وده لما بدأت فجأة وبدون مبرر تقلل من اي حاجة بعملها، حتى الحاجات اللي طلبتها بنفسها بقت بتقول عليها ان هي قليلة ومش من مستواها. وقتها بس حسيت ان جميلة ما بقتش الانسانة اللي انا حبيتها. وقفت ساعتها وسألته باستغراب، انت لسه واخد بالك؟ عندك حق، المفروض كنت اخد بالي من زمان، بس مش ده قصدي. انا قصدي ان كنت اتعودت ان هي بتطلب حاجات كتير وان هي مش مهتمية بيا، بس المرة دي كانت مختلفة عن كل مرة. يعني كانت مختلفة عن جميلة اللي انت شايفها وحشة في العادي. طب وايه السبب؟ السبب اللي عرفته بعد كده ان هي شافت حد تاني. شافت حد تاني؟ طب ازاي؟ اللي خبته عليا ان هي كانت بتحب واحد قبل ما تعرفني. اتعرفوا على بعض لما كانت في سنة اولى، واستمرت على علاقتهم سنتين. بعدها الواد ده خلص دراسته، واتفاجئت جميلة ان هو بينهي علاقتهم وسابها وسافر. في الفترة دي كانت جميلة مكتئبة جدا، وساعتها ظهرت انا في حياتها، ومع ظهوري حاولت تعوض الفراغ اللي سابه في حياتها بيا. تخيل، وانا ما كنتش اعرف اي حاجة عن الموضوع ده، لكن لما رقبتها عرفت ان هي بتقابله من ورايا، بيخرجوا وبيتفسحوا بعربيته، يقعدوا مع بعض في مطاعم غالية. والاول مرة من يوم ما عرفتها اشوفها بتضحك ومبسوطة بالشكل ده، كنت شايف في عينيها نظرة انبهار حقيقية بكل اللي بيعمله. وقتها قررت ان انا انسحب من حياتها وبعد، بس ما قدرتش، برغم كل اللي شفته وعرفته ما قدرتش. وفضلت كده لحد لما جه اليوم اللي قررت هي انها تاخد فيه الخطوة دي، ويوم لقيتها بتديني دبلتي وكل الهدايا اللي جبتها لها، ومع ده كله قالت لي ان احنا مش هننفع لبعض، وانها بتحلم حلم كبير مش هقدر احققه لها. بس المشكلة مش ان هي بعدت، المشكلة الحقيقية ان هي لما مشت اكتشفت وقتها انا وصلت لفين. لما دورت على حد اتكلم معها ملقتش، علاقتي اتقطعت بكل اصحابي من يوم ما عرفتها، ولما رجعت لهم بعد كده رفضوني، وخلاص لقيت نفسي لوحدي وسط كل ده. ثانية واحدة بس، هما اهلك فين من اللي بيحصل؟ اهلي؟ اهلي هما كمان رفضوني، وده لان انا في الاول عنتهم ووقفت قصادهم عشان خاطر جميلة، ولما رجعت وانا بجر خبتي ورايا محدش فيهم كان عايز يسمعني. عندهم حق، ما انا في الاول ما كنتش عايز اسمعهم، وعشان كده قررت اهرب واقعد هنا لوحدي. بس هنا لقيت اللي يسمعني، ومش بس يسمعني، ده كمان بيتكلم معايا. صحيح كلامه ساعات بيدخلني في ذكريات كتير قوي بحاول انساها، لكن ده ما كانش مهم، انا كنت بقدر اسيطر عليه. لحد لما في يوم، في اللحظه دي اختفى علي، ولقيت نفسي قاعد لوحدي، وفجأة الدنيا ضلمت وظهر الكيان من جديد، بس المرة دي ومع ظهوره لقيته بيقول لي الدنيا أوضة كبيرة للانتظار، فيها ابن آدم زيه زي الحمار، الهم واحد والملل مشترك، ومفيش حمار بيحاول الانتحار. بصت له باستغرب وانا بسأله فين علي؟ ايه اللي حصل له؟ قلتلك ما تستعجلش، هتعرف كل حاجة في وقتها. ودلوقتي خلينا نشوف ايه اللي حصل معاهم. مين دول؟ حصل لهم ايه؟ ما ردش عليا، وبعد ثواني اختفى من المشهد، ومع اختفائه سمعت صوت بنت بتضحك. لفيت وشي ناحية الصوت وساعتها شفت بنت بتجري على جوه. قمت من مكاني ومشيت ناحيتها. كنت واقف في الطرقة اللي فيها الأوض وقدامي كانت البنت اللي مسكت هدومي أول لما دخلت الشقة. بس المرة دي كان وشها جميل وبيضحك، ومعها كان في ست واقفة في التلاتينات. الاتنين كانوا بيضحكوا وبيهزروا مع بعض، وفجأة خرج من الأوضة اللي على الشمال شخص في الأربعينات تقريبا. أول لما البنت شافته جريت عليه وهي بتضحك. بابا، شالها الراجل وحضنها. حبيبة بابا، عاملة ايه؟ انا كويسة يا بابا، تعال العب معانا يا ماما. انا عندي شغل يا حبيبتي دلوقتي، كملي لعبة مع ماما وانا هخلص واجي على طول نلعب مع بعض. وقتها ملامح الام اتبدلت لملامح غضب، ولقيتها رايحة ناحية المطبخ وبعد كده اختفت. اما الاب فنزل بنته ودخل الاوضة مرة تانية وقفل الباب عليه. وساعتها وقفت البنت في الطرقة لوحدها وهي بتبص على باب المطبخ وباب الاوضة وعينها مليانة دموع. وفجأة لقيتها ماشية ناحيتي، كانت بتبصلي وهي بتقرب مني. وأول لما وقفت قدامي قالت لي بصوت ضعيف، هما ليه بيعملوا كده؟ ليه بيكرهوا بعض؟ ما كنتش عارف أرد عليها بإيه، بس غصب عني لقيتني بقول لها هما أكيد ما بيكرهوش بعض، وإلا ما كانوش فضلوا مع بعض. لا هما بيكرهوا بعض، وساعات بحس إن هما بيكرهوني عشان أنا السبب إن هما مكملين مع بعض. يا حبيبتي أكيد أنت فاهمة غلط. لا تعال معايا وانا هوريك بنفسك ان هما بيكرهوا بعض. مسكت ايديا ومشيت بيها لحد باب الاوضه. اوضه كانت مقفوله، مدت ايديها على الاكره وفتحت الباب. وساعتها سمعت صوت عالي، كان قدام الاب والام. الاتنين كانوا واقفين قصاد بعض، بس شفت بينهم الكيان اللي بيظهر لي. كان واقف بينهم ومبتسم. واول لما الباب اتفتح بص ناحيتي انا والبنت، وابتسامته وسعت اكتر واكتر. ومع ابتسامته الاب كان بيقول لها بعصبيه، 100 مره قلتلك بلاش تكلمي في الموضوع ده، انا زهقت منك ومن العيشه معاك. وقاعده ليه مادام زهقتي؟ ما تاخدي بعضك وتمشي. انا لولا البنت لا يمكن اكمل مع واحد زيك. البنت البنت، ما في داهيه انت وهي. مع الجمله دي البنت عيطت بحرقه. وقتها الاتنين لفوا وشهم ناحيتنا وبصوا عليها. البنت سابت ايديا وخرجت تجري من الاوضه. جريت وراها، لقيتها داخلة على أوضة من الأوض وبتقفل بابها عليها. الأب والأم جريوا وحاولوا يفتحوا الباب، لكن البنت كانت قافلة من جوه. فضلوا يخبطوا عليها بس مفيش فايدة. وفجأة الدنيا ظلمت وكلهم اختفوا. ومرة تانية ظهر الكيان قدامي، بس المرة دي صرخت فيه، البنت فين؟ انطق وريني راحت فين. في اللحظة دي شفت باب الأوضة طلع من تحت دخان، ومع الدخان الكيان اختفى من قدامي. جريت على الباب وحاولت افتحه لكنه كان مقفول. الدخان كان بيزيد بسرعة رهيبة. حاولت اكسر الباب مرة في التانية لحد لما في النهاية اتفتح. وقتها فتحته وفي نص الأوضة شفت علي واقع على الأرض وجسمه متفحم. ما قدرتش اوصله من النار اللي كانت محوطاه، لكن فجأة سمعت صوت صرخة عالية قوي جاية من برة. جريت على الصالة، ووقتها المشهد اختلف. قدامي كان مدحت ماسك بطنه وبيتوجع من الألم، ومها كانت واقفة وبتضحك عليه ضحكة هستيرية. هي دي النهاية اللي تستحقها، كان لازم تموت من زمان. بعد كده بصت في الفراغ قدامها وهي بتهز دماغها. بصت على المكان اللي بتبص عليه، وساعتها شفت الكيان واقف قدامها ومبتسم ابتسامة خبيثة. قربت مها من الأكل وبدأت تاكل منه، وبعد ثواني مسكت بطنها من الوجع ووقعت جنب مدحت على الأرض وهي مبتسمة. ما كانش ينفع تبقى لحد غيري، مش هسمح ان ده يحصل أبدا أبدا. وغمضت عينيها، ومع موتها سمعت صوت الأب والأم هما بيصرخوا، فريدة لا يا فريدة بلاش تعملي كده، فريدة عشان خاطري بلاش. رفعت راسي لقيت الاتنين واقفين عند البلكونة، وفريدة واقفة على السور وهترمي نفسها. قربت منهم بسرعة وندهت على فريدة، لا لا لا لا بلاش بلاش يا فريدة. لفت وشها وبصت لي، بابا وماما عايشين في جحيم بسببي، انا مشكلتهم الوحيدة ولازم اخلصهم مني. لا يا فريدة مش انت مشكلتهم، مشكلتهم ان هما مش قادرين يحبوا بعض، انت مالكيش ذنب يا فريدة. ابتسمت في وشي وفجأة رمت نفسها، فريدة لا لا يا فريدة لا. جريت على البلكونة وبصيت ناحية الأرض، بس فريدة ما كانش ليها وجود. وقتها سمعت صوت جاي من جوه الصالة، كان صوت أغنية أم كلثوم، هذه ليلتي. دخلت من البلكونة لقيت علي قاعد على الترابيزة وبياكل، وكان بيدندن بنفس المقطع. بعدها ولع سيجارة، وقبل ما تخلص كان مسك علي بطنه من الوجع، رمى السيجارة من ايدي ووقع على الأرض. قربت منه بس كان قطع النفس. لاحظت ان في دخان كتير جاي من ناحية الأوضة، جريت على جوه، وساعتها سمعت صوت الأب والأم. فريدة افتح الباب يا فريدة. فريدة حبيبتي، بابا ما كانش يقصد اللي سمعتيه. فريدة افتحي وما تعمليش في نفسك كده، افتحي الباب. حاول الأب يكسر الباب، لكن على ما اتفتح كان الوقت فات. الأوضة كلها ولعت وفريدة جواها. الأب حاول يخرج الأم من وسط النار وجري بيها على باب الشقة. خرجت وراهم، بس في نص الطرق أو عند أوضة من الأوض لاحظت حاجة غريبة. الأب والأم اختفوا، وفي الأوضة اللي على يميني كانت واقفة معها عند السرير وفي إيديها سكينة. الباب كان مفتوح نص فتحة، زقيته وساعتها اكتمل المشهد قدامي. على السرير كان مدحت نايم وغرقان في دمه، أما قدامه بقى كانت معها في إيديها السكينة مليانة بالدم. بصت لها وساعتها رفعت راسها وقالت: كان لازم يموت، كان لازم يموت. رمت السكينة على الأرض ومشيت ناحية شباك الأوضة، فتحت ولفت وشها وبصت لي: محدش حبه قدي. بعد الجملة دي طلعت على الشباك ورمت نفسها، وفجأة كل حاجة اختفت والدنيا ظلمت من تاني. بس الكيان ما ظهرش المرة دي. لفت حواليا، ما كانش فيه أي حاجة غير الخراب. والأول مرة أخد بالي الشقة ما كانتش على الطوب الأحمر زي ما كنت مفاكر. الشقة كانت محروقة، ومع نظراتي للشقة كنت بصرخ بصوت عالي زي المجنون: انت فين؟ اختفيت ليه؟ بعد ثواني سمعت صوت ضحكته، وبعدها ظهر من العدم: انا هنا دايما جنبك. لخبطت النهايات ليه؟ ليه ما وريتنيش النهاية الحقيقية لكل واحد فيهم؟ لان كلهم في الحياة شبه بعض، جايز ادواركوا تتبدل بس النهايات هتفضل واحدة، مع اختلاف الزمان والمكان. انت السبب، انت اللي وصلت كل واحد فيهم لكده. ما حصلش، هما اللي وصلوا لكده. لا، انت الصوت اللي كانوا بيسمعوه، انت اللي خليت مها تشك في جوزها، وانت اللي وقعت بين الاب والام لحد لما فريدة حست ان هي عبء عليهم. ايوه، وانت كمان الصوت اللي كان بيفكر علي بقد ايه هو بائس ووحيد. ادم، انا كنت بعمل دوري في الحياة، مش مشكلتي ان انا شاطر وبعمل اللي عليا، المشكلة فيكوا انتوا. انتوا اللي نسيتوا انتوا هنا ليه. مها مرضتش بقدر ربنا وفضلت معترضة وحاسة بالنقص، ومن هنا بدأت تشك في جوزها، وانا كل اللي عملته بس ان انا زودت شك جواها. اما الاب والام فهما برضو اللي عملوا في نفسهم كده. اتنين عايشين مش طايقين بعض، اب مستهتر مش واخد باله من بيته وبنته، هم خايفة تسيبه عشان مش هتقدر تعيش في نفس المستوى الاجتماعي. يعني كانت عايشة معاه عشان نفسها مش عشان فريدة زي ما قالت. أما علي كان مغفل، هو اللي اختار غلط من البداية. أنا ما عملتش حاجة غير إن أنا كنت بواجهه بالحقيقة، الحقيقة اللي هو كان عايز ينساها. خلاص طلعت نفسك ملاك؟ لا بقى، أنت السبب في كل ده. انت السبب في ان مها اصلا مرضتش بالقدر، وانت السبب في الخلافات اللي حصلت ما بين الاتنين، وكانت الضحية بتاعتهم فريدة، وانت كمان اللي خليت جميلة تعمل كده في علي بعد ما زينت الخيانة في عينيها، وبعد كده عيشت علي في وحدة لحد لما وصل للاكتئاب. ايوة كله مترتب، كله مترتب، كله مترتب، وكل حلقة موصولة، وانت اللي بتبتديها، وانت برضو اللي بتنهيها. انا عمري ما اقدر اعمل كده لو اي حد فيكم منعني. انتوا اللي بتدوني الفرصة يا ادم، انتوا اللي بتفتحوا لي الباب. لا، وبعدها بقى بترموا اللوم عليا. خلينا نعيد الحسابات تاني كده. لو مها رضيت وشافت بعينيها حب جوزها ليها، تفتكر كنت هقدر اخليها تشك فيه؟ طب لو الاب والام وكل واحد فيهم اهتم بالتاني وخاف عليه، كنت هقدر الاقي مدخل ليهم طب لو جميلة كانت غدرت حب علي وما جريتش ورا الفلوس، كان علي هيسيبها وكان هيبقى لوحده؟ علي نفسه لو بعد ما جميلة سابته كان كمل حياته واعتبر ان دي فترة وعدت، تفتكر كان زمان وصل اللي وصله؟ البداية دايما من عندكو، الانسان هو اللي بيختار حياته، وانا بس بمهد له الطريق عشان يستسهله ويكمل فيه للاخر. انت فعلا شيطان. وايه الجديد؟ ما دي الحقيقه، الحقيقه اللي انتوا عارفينها من زمان قوي. طب وظهرتلي ليه؟ حبيت اوريك جزء من نجاحاتي. تلات بيوت قدرت ادمرهم بكل بساطه، وحقيقي ما اقدرش انكر هم اللي ساعدوني في ده. وعايز مني ايه؟ مش عايز حاجه، تقدر تمشي وهنتقابل. هنتقابل قريب. ما اعتقدش بعد اللي شفته ده ان انا هسمع صوتك مهما حاولت. انت بتنسى بسرعة يا ادم، واول ما تنسى هتسمعني. اختفى بعدها وانا خرجت من الشقة، وساعتها كان النور رجع. طلعت شقتي وانا جسمي كله بيتنفض. فكرت في كلامه، الانسان فعلا بينسى بسرعة، بس لا، انا عمري ما هسمع كلامه مهما حصل. عمري ما هديله الفرصة ان هو يخرب حياتي ويقف كده يضحك عليا. لا، مش هخليه يحس بلذة الانتصار ابدا عليا. لا، مش هيحصل، مش هيحصل. وانت كمان ارجوك اوعى اوعى تسمع له. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وقصة النهاردة. بشكر الكاتب شادي اسماعيل على كتابة الحلقة بالشكل الاذاعي اللي حضراتكم سمعتوه دلوقتي. كمان بشكر الكاتب محمد شعبان على اعداده لكل حلقات برنامج المحكمة، وبشكر مصطفى المصري على المؤثرات الصوتيه والموسيقى، وبشكر محمد علي على تصميمه للغلاف. لو حضرتك او حضرتك لسه جداد على القناه، ما تنساش تعمل سبسكرايب، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اما لو انت من الناس اللي بتحب تدعمني، فيا ريت ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. شكرا جزيلا ليكم، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمه. سلام عليكم.